والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من راق من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر.